قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة النور، مطلعها قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، في آيات تبعت هذه الآية الكريمة. قوله تعالى: إن الذين يرمون، أي يقذفون بالفاحشة أو بفعل قوم لوط، أو ينفون الولد عن أبيه، متهمين للمرأة بالزنا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، وهنا تقييد بالغافلات لبيان مزيد الإجرام الذي ارتكبه القذفة. فالغافلات غافلات عن الفاحشة لا يفكرن فيها، فهذا يفيد تمام عفتهن، لم ترد لهن الفاحشة على بال. وقيل إن الآية الكريمة نزلت في عائشة، قيل ذلك، وعلى كل حال فالآية تنتظم عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك لأنها لم تفكر قط في هذه الفاحشة، ولم تخطر لها هذه الفاحشة على بال، فالجرم في حقها أشد بلا شك. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، أي طردوا من رحمة الله وثناء الله عليهم في الدنيا والآخرة، وكذا ثناء الناس عليهم. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إذن قذف المحصنة الغافلة من أشد الكبائر، لأنه استوجب لعنا في الدنيا والآخرة، وهو موبقة من الموبقات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقذف المحصنة الغافلة المؤمنة كبيرة مهلكة، أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة: اجتنبوا السبع الموبقات. قال سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم، أي تشهد عليهم ألسنتهم بما قالوا، وتشهد ألسنتهم بكذبهم وبأنهم افتروا ذلك. فإذا قال قائل منهم: أنا ما قلت ذلك، قام اللسان يشهد. إذا قال قائل منهم: أنا ما سعيت في نشر الفاحشة، تشهد رجلاه بأنه سعى في نشر الفاحشة. إذا أنكر أن يده صنعت شيئا لنشر الفاحشة وأشار بيده إلى أن فلانا فعلت، اليد تشهد هي الأخرى أنه أشار بها، الرجل تشهد أنه خطى بها. ومن ثم قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله سبحانه وتعالى، أو يقال للكافر يوم القيامة: عملت كذا وكذا. يكذب، يعني يكذب الكافر، يقول: يا ربي، ألم تجرني من الظلم؟ ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، قد أجرتك، أي أنني لا أظلم. فيقول: إذن يا ربي، فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي أنه يعلن أنه لا يقبل شهادة ملك ولا شهادة نبي ولا شهادة أحد من البشر عليه. إذن تقبل شهادة من؟ يقول أقبل فقط شهادة نفسي على نفسي. فيختم على فيه، يعني يوضع شيء على فمه أو يمنع الكلام فتتكلم أركانه بما أحدث. تنطق فخذه اليسرى في بعض الروايات، وفي أخرى فخذه اليمنى، والجمع بأن يقال هذه تنطق وتلك تنطق. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطق سائر أعضائه. فيقول متعجبا وقد رأى الأيدي تنطق واللسان ينطق والأرجل تنطق والأفخاذ تنطق، سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل عن كن كنت أدافع، سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل عن كن كنت أدافع. وأيضا قد جاء في كتاب الله عز وجل، قد جاء في كتاب الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون كما هنا. وأيضا جاء في سورة فصلت وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالأعضاء كلها تشهد على بني آدم، فالشهود عليك يا ابن آدم كثيرة أو كثيرون، الشهود كثيرون، أعضاؤك تشهد عليك، الأرض التي مشيت عليها تشهد عليك، بل وأحيانا تستريح منك من مشيك عليها كما قال تعالى في شأن أقوام: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. هناك أقوام تبكي عليهم السماء والأرض، وأقوام لا تبكي عليهم السماء ولا تبكي عليهم الأرض. فالأرض تشهد أيضا، وكذلك فإن الملائكة يشهدون، والله خير الشاهدين. فالحصار شديد عليك يا ابن آدم، ليس كحصار الدنيا من رجال أمن أو مباحث أو جواسيس أو نحو ذلك، كلا، بل أشد وأشد، ولا تفلت أبدا من شهادة الشهود عليك، إذ كيف تنفك عن شفتيك. والله يقول: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فالعينان شاهدتان، والشفاه شاهدة، واللسان شاهد، وسائر الجوارح شواهد، وملائكة يشهدون، وأرض تمشي عليها تشهد، وسماء تظلك تشهد. وكما سبق عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك ملائكة موكلة بكتابة الأعمال تشهد، إن كل نفس لما عليها حافظ، وبعد الله خير الشاهدين، وقبل ذلك أيضا، وقبل ذلك أيضا. فلا تظن يا ابن آدم أنك مهمل، أنك خلقت عبثا. قد قال تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي أفنترككم هملا لا نكتب شيئا في صحائفكم وأنتم من أهل الإسراف. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قال فريق من العلماء إن قوله تعالى ولو ألقى معاذيرة له معنيان: المعنى الأول، ولو قدم كل الاعتذارات فإن جوارحه تكذبه. وقال آخرون إن المعاذير هنا المراد بها السطور المرخاة والأبواب المغلقة. فأنت يا ابن آدم وإن كنت في غرفة أغلقت عليك أبوابك وأرخيت عليك ستورك فأنت شاهد على نفسك بما اجتنته يداك أو بما اقترفته من الآثام. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم المستحق الذي يستحقونه، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. بهذه الآية استدل بعض العلماء على أن الحق من أسماء الله تعالى. استدل فريق من العلماء على أن الحق من أسماء الله تعالى. أما المبين هل هي من أسماء الله؟ وكيف لا تكون وهي مقترنة بالحق؟ ليس معنى الاقتران في كل وقت التساوي في الأحكام. العلماء الذين امتنعوا من أن يذكروا اسم المبين من أسماء الله الحسنى قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى. فمن هذه الآية أن الاسم الذي ليس ظاهره أنه حسن لا يكون من أسماء الله تعالى، كذا قال بعض العلماء. ثم دب الخلاف بينهم في اسم المبين، فقال بعض العلماء هو حسن، اسم حسن. قال آخرون إن معنى المبين المظهر الموضح للأشياء وليس هذا من الأسماء هنا، كذا قال بعضهم. فالله تعالى أعلم بالصواب. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم، قال تعالى ذكره في كتابه الكريم في بيان اسم الحق: ذلكم الله ربكم الحق. فتأكد اسم الحق وأنه من أسماء الله بآية غير الآية التي بين أيدينا. قال فريق من العلماء في سبب امتناعهم عن إطلاق اسم المبين على الله سبحانه، قالوا إننا لا ندعو باسم المبين، فمثلا لا تقول: يا مبين افعل لي كذا وكذا، افعل لي كذا وكذا يا مبين. لكن اسم الحق اللهم، وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص: اللهم أنت الحق، وردت عدة نصوص في هذا. فلهذا امتنع من امتنع من ذكر اسم المبين في أسماء الله الحسنى، قالوا إنه لا يدعى به، والله يقول في شأن الأسماء الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يجب أن تكون أسماء وأن تكون حسنى وأن يدعى بها. فلهذا حصل الاختلاف شيئا ما في تعديد اسم المبين وأنه من أسماء الله تعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما معنى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات؟ وكيف يدفع الإشكال الذي قد يرد على بعض التأويلات من أن نوح عليه السلام كان نبيا كريما طيبا، امرأته مشركة خبيثة، ولوط كذلك كان نبيا كريما مؤمنا وامرأته مشركة خبيثة، وفرعون كان كافرا خبيثا وامرأته مؤمنة طيبة. كيف يدفع هذا الإشكال؟ والله يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولا هناك قولان للعلماء في تفسير هذه الآية الكريمة. القول الأول: الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثة منسوبة للخبيثين. فإن سألت عن مصدر كلمة خبيث، مصدر كلمة خبيثة، من الذي قالها، من الذي أشاعها، تجده شخصا خبيثا هو أولى بها. لا تجد الأشخاص الطيبين يخرجون من أفواههم كلاما خبيثا. فقوله الخبيثات، الكلمات الخبيثة، مصدروها وناشروها هم الخبثاء. والخبيثون للخبيثات، الخبيثون هم أهل للكلمات الخبيثة، فهم ملتصقون بها وهي ملتصقة بهم. فإذا سمعت كلمة خبيثة ابحث عن الخبثاء، تجد أنهم هم الذين صدروها. إذا سمعت كلمة خبيثة مصدروها هم الخبثاء. وإذا كان ثم خبيث قادم فانتظر منه أن يتكلم بخبيث الكلام، لا تغش ولا تخدع. فإذا أتاك شخص خبيث فتوقع أن يكون هذا الشخص الخبيث يصدر الكلمات الخبيثة، يصدر الكلمات الكاذبة. فهذا عن الخبيثات والخبيثين. وكذلك الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. كلمة طيبة انتشرت، من مصدرها؟ شخص طيب، شخص كريم. فإذا سألت عن مصدر الكلمة الطيبة، من قالها؟ تجده شخصا طيبا. وإن سألت أو إن أتاك شخص طيب فتوقع أن تسمع من هذا الشخص الطيب كلاما طيبا، كلاما طيبا. فهو مصدر الكلمات الطيبة وهو أليق بها وهي أليق به. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الأشخاص الطيبين يتزوجون ويبحثون عن الشخصيات الطيبة للزواج بها، والخبثاء يبحثون عن نظيراتهم من النساء الخبيثات. فالشخص الصالح يبحث عن امرأة صالحة، يبحث عن امرأة عفيفة، والشخص الفاسد يبحث عن امرأة على شاكلته، عن امرأة على شاكلته. فهذا الوجه. لكن الاعتراض الذي أشير إليه آنفا، كيف وامرأة نوح كانت مشركة وهو مؤمن؟ قال العلماء: هنا وجهان لدفع هذا الإشكال الذي قد يرد. الوجه الأول أننا كناس نحسب أنفسنا من الذين سلكوا طريق الاستقامة، قد نجتهد في معرفة، في البحث عن شخصية طيبة، وتتزوج بشخصية طيبة في الظاهر، لكن بعد ذلك تكون المرأة غير ذلك، تكون قد مردت على النفاق وأنت لا تعلمها. بل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: وممن حولكم من العرب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم المنافقين، لا يعلم فئات من أهل النفاق تدربوا وتمرنوا على النفاق تدربا شديدا وأتقنوه، فلا يستطيع رسول الله أن يكتشفهم، مع أنه رسول من عند الله سبحانه. فقد يجتهد الشخص الصالح في البحث عن امرأة طيبة ويرى أن ظاهرها الصلاح، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم. ولذا جاءت القيود: يا أيها النبي، أو يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. لماذا قيل الله أعلم بإيمانهن بعد قوله تعالى فامتحنوهن؟ قال فريق من أهل العلم: لأنك قد تمتحن امرأة وتظهر لك الإيمان ولا توفق لاكتشافها، فاسأل الله أن يرشدك إلى اكتشافها، فالله هو الأعلم بإيمانها من عدمه، الله الأعلم بإيمانها من عدمه. فجاء التقييد بقوله تعالى الله أعلم بإيمانهن حتى يجتهد الشخص في دعاء الله وسؤال الله ورجاء الله أن يوفقه لمعرفة التي أمامه، هل هي مؤمنة أو ليست بمؤمنة. فهذا القيد قيد حسن لازمت مراعاته، فيقال إن نوح عليه السلام اجتهد في البحث عن امرأة طيبة صالحة بدا له من هذه المرأة أنها كذا، ولكن لم تكن في حقيقة أمرها كذا، دل على ذلك قوله تعالى فخانتاهما. فهذا الوجه الذي أجيب به عن كون نوح طيب ولم يوفق إلى امرأة طيبة مثله، بل كانت زوجته امرأة مشركة خائنة تبلغ الكفار وأهل الإجرام بما يصدر من زوجها نوح وبالمؤمنين الذين اتبعوا نوحا صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه الأمثل. ويكون قوله تعالى الخبيثات الخبيثين أمر أغلبي، ولكن قد تستثنى منه بعض الأشياء عن غير قصد وعن غير عمد. أما الجواب عن امرأة فرعون وأنها مؤمنة وزوجها كافر، فلا يخفى عليكم أن الإكراه وارد، قد تكون أكرهت على أن تتزوج به، ولم يكن في شرع من قبلنا بل ولا في صدر الإسلام لم يكن يحرم أن يتزوج المؤمن بمشركة، بل تزوج عمر رضي الله عنه بامرأتين مشركتين ولم يفارقهما إلا بعد صلح الحديبية، إذ الله أنزل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ونزلت أيضا قبل ذلك أو بعد ذلك ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فهذه بعض الوجوه التي أوردها العلماء عند قوله تعالى الخبيثات للخبيثين. وإن كان الأليق أو عفوا كلاهما يتكافأ هنا، هل الأليق أن يقال إن الحديث لما كان عن حديث الإفك الآيات السابقة لما كان الحديث فيها عن حديث الإفك ناسب أن نقول الخبيثات للخبيثين، يعني الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين والكلمات الطيبة تصدر من الطيبين، فالذين تكلموا بخير في عائشة وفي صفوان هم طيبون، والذين تكلموا بشر في عائشة وصفوان هم خبيثون. فمن العلماء من يقوي هذه الوجهة في التفسير، من يقوي هذه الوجهة في التفسير عن الوجهة الأخرى. وقال آخرون بل حديث الإفك يقتضي أن نقول إن النبي أطيب الطيبين، ومن ثم عائشة زوجته طيبة مثله. وقال آخرون من أهل العلم إن كلمة الخبيثات والخبيثين أشمل مما ذكر، نعم يدخل فيها ما ذكر، ولكن أيضا الشخص الصالح يصادق الصالحين، والشخص الخبيث كعبد الله بن أبي بن سلول من الجمهرة المحيطة به جمهرة خبثاء، فالصالح يصادق الصالحين، الطيب يصادق الطيبين، الخبيث يصادق الخبيثين. وهذا القول بالتعميم أولى، القول بالتعميم أولى، كما سلكه المفسرون في تفسير قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ما الخبيث وما الطيب؟ هناك عدة أقوال وكلها صحيحة، فمنها لا يستوي الخبيث المشرك مع الطيب المؤمن، منها لا يستوي المال الخبيث المكتسب من الحرام مع المال الطيب المكتسب من الحلال، لا يستوي المال الخبيث المكتسب من الحرام مع المال الطيب المكتسب من الحلال. لا تستوي الكلمات الطيبة مع الكلمات الخبيثة، لا يستوي الصديق الخبيث مع الصديق الطيب. فكلمة قل لا يستوي الخبيث والطيب أعم من أن ننزلها على شيء معين، وهذا عند المفسرين يسمى اختلاف التنوع ليس باختلاف تضاد. فالآية تنتظم كل ما ذكر، وسلوك المفسرين إنما هو سلوك سبيل القول بالتعميم ما لم يرد دليل يخصص. إذا ورد دليل يخصص صرنا مع التخصيص، لكن إذا كانت الآية على إطلاقها فعممناها. الخبيثات، الكلمات الخبيثة، الخبيثات، الشخصيات الخبيثة، النسوة الخبيثة، الخبيثات، الأموال الخبيثة، وهكذا. كل ما كان من شأنه أن يكون خبيثا لا يستوي مع كل ما كان من شأنه أن يكون طيبا. ولهذا شواهد في التنزيل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الآية، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار. فهكذا التعميم أولى. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. أولئك، كلمة أولئك في الآية بيّنت قوة وجه على سائر الوجوه، فعني بها هنا الأشخاص الطيبين. الأشخاص الطيبين في شأن الطيبات للطيبين. وأما الخبيثات للخبيثين فليس لامرأة خبيثة في الآية ذكر، ولا ليس لامرأة خبيثة في الآية ذكر، إلا إذا قلنا إنها في القذفة، في القذفة الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها. قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، منزهون عما يقوله المفترون الكذابون. مبرؤون مما يقولون متى؟ مبرؤون مما يقولون في الدنيا وفي الآخرة، وقد تؤجل التبرئة للآخرة. وقد ضربت لنا في القرآن الكريم أمثلة عدة لمتهمين اتهموا ظلما وبرأهم الله. فالصديق يوسف عليه السلام: قامت امرأة العزيز تقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وتسببت له في سجن طويل، وهي بنفسها جاءت بعد سنوات تقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وموسى عليه السلام اتهم بأنه رجل آضر، لا لشيء إلا لعفته ولحيائه. قال عليه الصلاة والسلام إن موسى عليه السلام كان رجلا حيا لا يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، فقالوا: ما يمنعه؟ طعنوا فيه لكونه لم يغتسل معهم عريانا. قالوا: ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أنه آدر عظيم الخصية. فأراد الله تبرئته، فذهب ذات يوم يغتسل بعيدا عنهم مستترا بحجر، وضع ثوبه على الحجر. فقدر الله، والله على كل شيء قدير، أن يطير الحجر بثيابه، وهو يجري وراء الحجر يقول: ثوبي يا حجر، ويضرب بالعصا في الحجر، والعصا تؤثر في الحجر بتقدير الله، ما سكن الحجر ولا استطاع موسى إدراكه حتى رآه الإسرائيليون على أكمل خلق، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. في هذا الصدد أيضا ورد خبر من الروايات الإسرائيلية فيه أن موسى خطب الناس خطبة بليغة كريمة أبكتهم، فقام قارون وقال: يا كليم الله، يا نبي الله، ما جزاء المحصن إذا زنى؟ قال: الرجم. فقال انظر ما تقول يا كليم الله، ما جزاء المحصن إذا زنى؟ قال الرجم. قال يا كليم الله انظر ما تقول، ما جزاء المحصن إذا زنى؟ قال الرجم. قال إذن فاستمع. فكان قارون قد أعطى امرأة 2000 من الدنانير كي تقذف موسى، فقامت المرأة وادعت أن موسى زنى بها، ادعت أن موسى عليه السلام زنى بها. فقال موسى عليه السلام أناشدك بالذي أنزل التوراة والألواح، أكان ذلك؟ قالت أما وقد ناشدتني، فما صدر شيء من ذلك، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير كي أقول ما قلت، فبرأه الله مما قالوا. وهكذا تتوالى النصوص التي تثبت أن الله يبرئ المتهمين البراء إما في الدنيا وإما في الآخرة. لقد قذف قوم مريم مريم وقالوا عنها بهتانا عظيما، فأنطق الله المسيح عيسى عليه السلام في المهدي لتبرئتها قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لقد برأ الله سبحانه وتعالى كذلك زيد بن أرقم لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ونقل له كلام عبد الله بن أبي بن سلول الذي قاله، إذ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء ابن سلول وكذبه، قال ما قلت ذلك، وحلف. وأنزل الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم، قال له يا زيد إن الله قد صدقك يا زيد، وبه تفخر الأنصار ويقولون ومن الذي وفى الله له بأذنه. لقد اتهمت عائشة عليها رضوان من الله فبرأها الله مما قالوا. وأيضا كانت عائشة رضي الله عنها عندها جارية، والجارية هذه كانت تكثر أن تقول ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. سألتها عائشة رضي الله عنها ما مرادك بهذا البيت الذي تكثرين من التذكير به؟ فقالت لهذا البيت شأن معي، كنت جارية عند قوم أما من الإماء ففقدوا وشاحا مثل الإشار بالمكلل بالجواهر مرصع، فاتهموني به وفتشوا كل شيء حتى قبلي، ظنوا أنني أخبأت في هذا الوشاح. فبينما هم كذلك يضربونني ويقذفونني بالسرقة، إذ جاءت حدية وألقيت الوشاح الأحمر على رؤوسهم، كانت اختطفته ظنته لحما. فقالت الجارية ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. وهكذا تتوالى النصوص التي تثبت أن الله يبرئ المتهمين البراء إما في الدنيا وإما يوم يقوم الأشهاد. قال تعالى في شأن الطيبين والطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، يبرئهم الله، وهم منزهون أيضا مما يقول أهل الإفك، لهم مغفرة. هذه الآية الكريمة من العلماء من قال هي من المبشرات هذا القدر من لهم مغفرة، فهم طيبون وهن طيبات، ومع ذلك قال تعالى لهم مغفرة. المغفرة لماذا؟ المغفرة لا تكون للحسنات إنما تكون للسيئات، فدل على أن الطيبين والطيبات تصدر منهم زلات، ولذا فإن الله قال لهم مغفرة أي لهذه الزلات. وقال تعالى في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر من صفاء من أعمال المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهل التقي قد تصدر منه فاحشة؟ يرد بدليل الآية الكريمة لهم بدليل الآية الكريمة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من صفاتهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فقد تزل قدم شخص كريم ويقع في فاحشة أي ذنب الله ولكن لا ييأس من رحمة الله ولا يواصل معصيته. قال تعالى لهم مغفرة ورزق كريم. قيل إن من أسباب الرزق الكريم التهم التي اتهموا بها وهم منها براء، فهم لهم رزق كريم من الله، وكذلك هم نيام في بيوتهم، وهم نيام في بيوتهم تأتيهم الأرزاق من مغتابيهم من الطاعنين فيهم. فمن هنا نحذر من الاغتياب. الشخص المؤمن قد يكون نائما في بيته، نائم متعب لم يستطع أن يصلي صلاة الليل وهو يريد أجرا من الله، ما استطاع أن يقوم الليل، ولكن هناك سفيه بذيء يطعن في عرضه فحسنات تأتيه من هذا السفيه، لحديث الرسول في المفلس إنه يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فتكون نائما في بيتك وحسنات كما يشبه أهل الدنيا، رصيده يحول إلى رصيدك، من رصيده إلى رصيدك، وأنت نائم القاذف يؤخذ من حسناته. ما افترض أنه ما عنده حسنات، يؤخذ من سيئاتك ويلقى بها على كاهله مقابل طعنه في الأعراض. قال تعالى في شأن الطيبين والطيبات لهم مغفرة ورزق كريم. جعلنا الله وإياكم من الطيبين، وجعل أهالينا وأهليكم وذريتنا وذريتكم من الطيبات. اللهم آمين، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.